لكن الرجل قلنا إذا علم أن هذا شعر الله أي صحيح وصلنا 187 حج ماجد مستعد للمراجعة قال الشيخ رحمه الله وقال أيضا في التذكرة الشرقية فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى فيجب الأخذ بظاهره هو أنا عم بقول فإن قيل يعني عم بذكر قول المعارضين إذا واحد من المشبهة قالكم أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى نحن نأخذ بظاهره قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم ويقول ألا إنه بكل شيء محيط فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات يعني على زعمكم على زعم مشبهة يعني حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة فهذا مستحيل هذيك الوهاب المشبه عم بيقول الله يقول الرحمن على العرش استوى نحن نأخذ بالظاهر يقول يجب أن نأخذ بالظاهر يقول الله قاعد على العرش فيرد عليه بأن يقال يعني بناء على قولك يجب أن نأخذ بالظاهر الله يقول وهو معكم أينما كنتم ويقول ألا إنه بكل شيء محيط فمعنى ذلك أن الله صار جالسا على العرش ومعنا ومعنا أينما كنا ومحيطا بالعالم محدقا به يعني جميع الجهات يحيط بهم جميع الجهات فهذا أنت لا تقوله هو ما بيقول هيك المشبه الوهابي ما بيقول هيك لا يناسب عقيدته الفاسدة الشرح إن قالت المشبهة المجسمة لنا الرحمن على العرش استوى نأخذ بظاهره فنقول إنه هناك ونثبت أنه سافر على العرش قاعد عليه ومستقر قلنا له الله تعالى قال أيضا وهو معكم أينما كنتم وقال ألا إنه بكل شيء محيط فنحن إذن على زعمكم أخذنا بظاهر هاتين الآيتين كما أنتم أخذتم بظاهر استوى فقلتم ساكن فوق فيكون الله تعالى على كلامكم معنا وعلى العرش شو يعني على كلامكم من عم بقرروا أنه بدنا نأخذ بظواهر الآيات فهذا معنى الكلام فنحن إذا على زعمكم نعم وين إذا فنحن إذا على زعمكم أخذنا بظاهر هاتين الآيتين كما أنتم أخذتم بظاهر استوى فقلتم ساكن فوق فيكون الله تعالى على كلامكم معنا وعلى العرش ومحيطا بنا وبالعالم هكذا كالدائرة كيف الدائرة تحيط بما ضمنها يعني فهل هذا يصح عندكم؟ فإن حملتم أنتم تلك على ظاهرها ونحن حملنا هاتين الآيتين على ظاهرهما الله على زعمكم يكون بذاته فوق العرش ويكون بذاته مع كل شخص لأنه في وهو معكم أينما كنتم في الأرض ويكون كالدائرة المحيطة بما فيها على مقتضى الأخذ بظاهر ألا إنه بكل شيء محيط فماذا تقولون أليس لهم جواب فإذا مهم أن نحفظ هذه العبارات لو لم يكن نصا بالمعنى يعني فهل يصح في العقل أن يكون الله بذاته فوق وهو بذاته مع كل شخص لأن ظاهر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مع هذا بذاته ومع هذا ومع هذا وظاهر قول الله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط أن يكون هو كالدائرة تحيط بما فيها بما في ضمنها فهذا لا يعقل أن يكون الشيء الواحد في أماكن متعددة بذات واحدة هذا معنى قول أبي نصر الخشيري رحمه الله وهو حجة مفحمة قاطعة شو هي العبارة اللي عم يشرحها هون الشيخ الآخر وحدة اللي قريناها فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى فيجب الأخذ بظاهره قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم فيقول ألا إنه بكل شيء محيط فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة الكلام هذا شرح لها العبارة لآل هالقشير قال رحمه الله والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. بعد كلام القشيري أنه على مقتضى كلامكم يا وهابية إذا أخذنا بظواهر كل الآيات فيكون على مقتضى كلامكم الله فوق العرش قاعد على العرش مستقر على العرش ويكون معنا في كل مكان في هذه الأرض أينما كنا ويكون محدقا بالعالم. وهذا في العقل لا يقبل أن يكون الواحد بذاته في كل مكان ومع كل واحد وفوق العرش مستقرا وأن يكون محيطا بالعالم، هذا لا يقبله العقل. الشرع الشيء الواحد بعينه لا يصح في العقل أن يكون في كل مكان. أما ما يقوله الصوفية إن الولي يكون له شبح مثالي أي غير الجسم الأصلي فلا يحيله العقل، لأنهم لا يقولون الذات الذي هنا بعينه هناك يكون، إنما يكون مثالا. أما ما تقوله الصوفية أنه بعض الأولياء يكون لهم أشباح يعني أجساد أخرى غير الجسد الأصلي بتصرف الروح الواحدة، فهذا ليس قولا بالمحال، لأن الصوفية ما قالوا هذا الولي الواحد يكون مع 40 مريدا في حالة واحدة في 40 مكان، هو هذا المريد عينه هذا الولي عينه هذا الجسد، لا يقولون هكذا. يقولون الولي يعطى أشباحا يعني أجسادا متعددة تكون بتصرف الروح الواحدة، فتكون هذه الأشباح في أماكن متعددة في وقت واحد. هذا يحصل، بعض الأولياء كان يدعوه بعض مريديه للطعام فيقبل دعوة 40 واحد منهم في يوم واحد فيزور 40 ثم يجتمع 40 في اليوم التالي فكل واحد يتحدث الشيخ زارنا أمس كان عندنا أكل الطعام فيقول هذا وأنا زارني أكل الطعام وأنا وأنا، فيتبين أنه زار عددا من الأشخاص في يوم واحد. كيف يحصل هذا في وقت واحد؟ هذا ليس معناه هذا الجسد الواحد بعينه كان هنا وهنا وهنا، لا، هذا يعطى للولي كرامة، والله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. هذا شيء عرف بما جاء به الخبر المتواتر عن كثير من الأولياء أنه حصل لهم مثل هذا الأمر. هذا ليس محالا عقليا، لأن الشيء الذي يحصل كرامة للولي ليس محالا عقليا، كما أن الشيء الذي يحصل معجزة للنبي ليس محالا عقليا، كل يقبله العقل، لكنه شيء غريب ما جرت به العادة، لذلك هو أمر الناس تتحدث به إذا رأوه، عادة الناس أن يتحدثوا به. لماذا؟ لكونه غريبا ليس على ما تعوده الناس، لذلك الناس يتحدثون به. يعني لما حصل لإبراهيم عليه السلام أن ألقي في النار فلم تحرقه، أليس هذا أمرا غريبا؟ لماذا الناس تحدثوا به بكثرة حتى صار متواترا؟ لكونه غريبا، لكونه خارقا للعادة. بلى، اسمه معجزة، بس هو المعجزة خارقة للعادة، ما أنا شيء عادي، أنه لو كانت عادي وين المزية اللي فيها؟ لما سيدنا عيسى طلب من الله بعد طلب قومه منه أن ينزل لهم مائدة من السماء، وهو طلب من الله فنزلت مائدة من السماء وكان فيها شفاء للمرضى لما أكلوا منها، هذا الأمر من عادي أنه ينزل مائدة من السماء؟ هذا ليس أمرا عاديا. لما طلب قوم صالح منه أن يخرج ناقة ومعها فصيلها من الصخرة فأخرج لهم ناقة ومع فصيلها، هذا أمر غير عادي. لما خرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير عادي. هذا الأمر اللي هو خارق للعادة اللي بيحصل على يد النبي يسمى معجزة، لو حصل على يد ولي الأمر الخارق للعادة يسمى كرامة، ممنون عنه معجزة. أما ما يفعله السحرة لا يقال عنه كرامة ولا يقال عنه معجزة، يقال عنه سحر. السحر الذي يعمله السحرة لا يقال عنه كرامة ولا يقال عنه معجزة، يسمى سحرا وهو حرام من الكبائر لا يجوز. وبعض السحر يكون كفرا، بعض السحر لا يتوصل إليه إلا بالكفر، يعبد الشيطان يسجد للشيطان حتى يتوصل إلى السحر، يكفر حتى يعمل السحر. قال رحمه الله، قالوا يعني هلأ عم يحكي هو محاورة بين أهل السنة والجماعة كيف بتكون وبين المشبهة، شو بيقولوا أهل السنة شو بيقولوا المشبهة. قالوا هلأ هون المشبهة عم يحكوا قوله وهو معكم يعني بالعلم، المشبهة اللي هن يزعمون أنهم التزموا أن لا يؤولوا الآيات، قالوا نحن بنأخذ بظواهرها. لما قيل لهم هذا جواب السني ماذا قال؟ قالوا وهو معكم يعني بالعلم وبكل شيء محيط إحاطة العلم، يعني خرجوا عما جعلوه قاعدة وهو ترك التأويل، أنه نعمين ترك التأويل قاعدة. قلنا يعني أهل الحق بيقولون وقوله على العرش استوى طهر وحفظ وأبقى، انتهى انتهى كلامه، انتهت المحاورة اللي ذكرها القشيري بين المشبه وبين السنة. يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ الشرح إن قالوا وهو معكم أي بعلمه، أي عالم بنا أينما كنا، وليس معناه على الظاهر أنه مع هذا ومع هذا. وإن قالوا الإحاطة إحاطة العلم، نقول لهم نحن كذلك نؤول استوى بقهر كما أنتم أولتم هاتين الآيتين، فما هذا التحكم؟ يعني ليش أنتم عم تتحكموا، يعني عم تقولوا قول بهواكم بلا دليل، ليس لكم دليل أنه بدنا نؤول بعض الآيات ولا نؤول بعضا؟ أي ما هذه الدعوة التي بلا دليل؟ قال رحمه الله ثم قال ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا. المشبهة شو بيعملوا لما يقول لهم السني الرحمن على العرش استوى قهرا؟ بيقولوا ها يعني أنت معناتها لما أنه الله ما كان قادر على العرش وبعدين صار قادر عليه، أنه صار مغالبة بين الله وبين العرش، ما كان قادر وبعدين صار قادر. هو هون عم يذكر شو بيقولوا المشبهة وكيف بيرد عليهم. فثم قال يعني القشيري ولو أشعر ما قلنا، يعني على حسب ما بيدعوا المشبهة أنه قولنا قهرة معناته أنه كان العرش منه مقهور لله، منه الله تبارك وتعالى قاهر العرش، منه قادر على ذلك يعني، ثم صار قادرا عليه. فعم بيقول ولو أشعر ما قلنا، يعني هو كلام حق ما قلناه من الحق، توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا. الله أليس قال وهو القاهر فوق عباده؟ هل هذا يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن قادرا على قهر العباد ثم صار قادرا؟ لا، إنما قلنا لما نقول الرحمن على العرش استوى قهر العرش، هذا الإخبار اللي هون عن شو؟ مش عن حدوث صفة لله تبارك وتعالى، إنما عن حدوث العرش. يعني الله تبارك وتعالى خلق العرش أحدث العرش وهو قاهره، مش معناته أن الله تبارك وتعالى اكتسب صفة قهر العرش لما أحدث العرش، لا. يعني هو موصوف بأنه قاهر قبل وجود المقهورين، موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين، موصوف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. الله ما بيكتسب صفة جديدة، مفهوم؟ فإذا ما هو الذي حدث؟ ما هو الذي يفهم حدوثه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ العرش، حدوث العرش، مش حدوث صفة في ذات الله. فالله موصوف بأنه قاهر قبل وجود المقهورين، قبل وجود العباد، قبل وجود الخلق، قبل وجود العرش. أما على مقتضى كلام الوهابية، الله اكتسب صفة جديدة لما أحدث العرش، وهي صفة الجلوس، وهي صفة الاستقرار، وهي صفة القعود. وهذا الكلام مخالف للعقل ومخالف للشرع. أما قول أهل السنة فهو قول صحيح، لأنه لما قالوا بالقهر وافقوا وهو القاهر فوق عباده، وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الواحد القهار، وافقوا القرآن ووافقوا الحديث. أما ما في في القرآن ولا في الحديث عن الله جلس ولا قعد ولا استقر، لا وجود لهذا في القرآن ولا وجود لهذا على ألسنة المسلمين. لذلك لا يسمع أن مسلماً سمى ولدا له عبد القاعد أو عبد الجالس، ما في، أو عبد المستقر، ما في ولا واحد من المسلمين سمى ابنه هيك. عمركم سمعتوا أنه في واحد مسلم اسمه عبد الجالس أو عبد القاعد؟ ما في. حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد، هيهات العبارة بتكون مع التي قبلها. ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا، حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد، هيهات. يعني هذا شيء بعيد، منه صحيح. إن لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياه، بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير واعوجاج سابق على وقت الاستواء، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش. ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد العرش، أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. فالرب إذن موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة، ومنزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة. شيخ اسمح لي أسمع كيف العرش بإيجاد الله تم، أما استواء الله بالعرش لا يصح لأنه يشعر بالنقص، والنقص على الله يستحق. اكتبوا هذه العبارة الشيخ عن ومن أنصف بعد علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى، يعني شو معنى العرش بالرب استوى؟ يعني الله أوجده، بس خذوا عبارة الشيخ طبعا، العرش بإيجاد الله تم. أما استوى الله بالعرش لا يصح، أما استوى الله بالعرش لا يصح لأنه يشعر بالنقص، والنقص على الله مستحيل، والنقص على الله مستحيل. فالرب إذن موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة، ومنزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة. الشرح المحاذاة المقابلة، والله تعالى منزه عن أن يكون في مقابلة العرش. فإن قالوا قهر يدل على أنه كان مغالبا، أي أنه كان يتشاجر ويتغالب مع غيره، فلا يصح هذا التأويل. مغالبا يعني إذا اثنين عم يتصارعوا مع بعض، عم يحاول واحد منهم يغلب الثاني، يعني يسموه مغالب، بعدين اللي بيغلب يسموه الغالب، فهذا غير صحيح. لا يوهم قول أهل السنة والجماعة الرحمن على العرش استوى قهرا لأنه كان مغالبا للعرش ثم انتصر عليه وصار غالبا له، لا، إنما هذا معناه الإخبار عن أن الله قاهر العرش، مثل لما نقول خلق الله الخلق، مش معناته الله ما كان قادر عليهم بعدين صار قادر عليهم، لا، هو موصوف بأنه على كل شيء قدير قبل وجود الخلق، كذلك موصوف بأنه قاهر قبل وجود المقهورين. أوهم يعني أنه على زعمكم يا مشبهة، إن كان هذا يوهم، أنتم تقولون هذا يوهم أنه كان مغالبا للعرش، نقول لهم هو تبارك وتعالى قال وهو الواحد القهار، إذن هذا أيضا على زعمكم يدل على أنه كان مغالبا على موجب كلامكم، فهل تقولون بذلك؟ قال رحمه الله ثم قال، يعني القشيري، وقد نبغت نابغة من الرعاعي، يعني ظهرت جماعة من السخفاء المشبهة السفهاء، مش معنى نبغت نابغة يعني طلعوا ناس أذكياء فلتات، لا، نبغت نابغة يعني طلعت فرقة من الرعاعي يعني السخفاء السفهاء. نعم، هو الصحيح يعني، هذا أصح من ذاك، ذاك لا يصح. وقد نبغت نابغة من الرعاعي لولا استنزالهم للعوام بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا الكتاب عن توطيخه بذكرهم. إن عم بقول أن طلعت فرقة بشبه رب العالمين بالخلق، لكن أنا رأيت أنه في ضرورة أن أذكرهم لكونهم أوقعوا كثيرا من العوام في الضلال بسبب أنهم يتكلمون مع العوام بما يقرب من وهمهم وتصوراتهم. قلنا نحن عادة الإنسان لما يحدث عن شيء هو منه شايفه، شو بيصير بيعمل الخيال عنده والتصور أنه يحاول يعطي صورة للشيء اللي عم يتحدث الشخص اللي أمامه عنه، كيف بده يعمل هالصورة هذه، كيف بده يعمل هالتصور، كيف التصور بيصير عند الإنسان بأنه يقيس هذا الشيء الذي لم يره بما قد رآه. ماذا رأيت أنت وأنت ونحن كلنا، شو رأينا؟ رأينا مخلوقات. فإذا تصورنا سينصرف تصورنا إلى شو؟ إلى قياس ما لم نره على المخلوقات التي رأيناها. فهذه الطريقة اللي يجوا فيها المشبهة على ضعفاء العقول، قالوا لهم كيف بتصدقوا بوجود شيء ما بتقدروا تتصوروا؟ كيف بتصدقوا انه في شيء موجود وما له مكان؟ وكل شيء بتعرفوه انتم تقولوا مكان، انتم بالارض والملائكه في السماء، وين رب العالمين؟ هيك بيقولوا لهم للعوام. واذا واحد قال له موجود بلا مكان شو بيقولوا المشبهه؟ بيقولوا له يعني ما انه موجود، لانه اللي بيقول بلا مكان يعني هذا نفي للوجود. الانسان المتعلم بيعرف يرد عليهم، يقول لهم الله تبارك وتعالى معلوم انه خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء التي خلقها المكان، فإذا كان موجودا قبل أن يخلق المكان، ماذا يقال عن وجوده قبل خلق المكان؟ كان موجودا بلا مكان. فإذا هذا شيء صحيح يقبله العقل، بس هو اللي ما عم يقبل هذا الأمر الوهم. نحن نتبع الوهم حتى نعتقد؟ لا، نتبع الشرع الذي لا يأتي إلا بما هو جائز عقلا، الذي هو مؤيد بالعقل الصحيح. هيك بده يكون الجواب. فطريقة المشبهة أنه بيجوا للعوام بما يقرب من تصوراتهم وأوهامهم وأفهامهم الفاسدة. وأحياناً قلت لكم في واحد وهابي مرة شألنا بالأردن، قالنا لما نتكلم عن رب العالمين نحن لا نستعمل عقولنا، هيك معلمينه أنه عطل العقل لما تتكلم عن رب العالمين، أنه ما تستعمل عقلك حتى يقبل منهم التشبيه، أنه التشبيه لا يوافق عليه العقل السليم. بينما القرآن دعانا إلى استعمال العقول، والرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على أن نستعمل العقل فيما هو نافع لنا. فكلام المشبهة مخالف لكلام الله ولكلام الرسول. وهون تعلمنا نحن أنه كمان نقول أنه ليس من شرط الاعتقاد التصور، بدليل قلنا ذكرين، بدليل أنه كلنا منصدق أنه كان في وقت ما كان في ظلام ولا نور. إذا واحد منا يحاول أن يتصور هذه الحالة بيقدر يتصورها، لأنه تعودنا نحن نقطع الكهرباء تعتم، وإذا في ضوء يعني نهار أو ضوء لمبات يعني الضوء بتنور، معودين نحن هيك. ما تعود وهمنا على غير هذا، فلذلك هو ما بيتصور وقت ما في لا ظلام ولا نور. أما إذا جئنا إلى الاعتقاد السليم الموافق للقرآن والعقل، الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات وخلق النور، يعني كان في وقت ما كان في لا ظلام ولا نور. هذا أمر اعتقدناه وصدقنا به من غير أن نتصوره، هذا شيء في المخلوقات. الله تبارك وتعالى نعتقد ونؤمن ونصدق بوجوده بلا مكان من غير أن نتصور ذلك، لأنه ليس من شرط الإيمان التصور. فزور هذه منه من شرط الإيمان التصور. ولما اللي بده يتصور بده يروح مع الوهم، يعني نحن ما نروح مع الوهم في الاعتقاد، لا نأخذ بحكم الوهم، نأخذ بالشرع المؤيد بالعقل الصحيح السليم. فلذلك هو عم يقول أنه أنا بما أنني رأيت ضرورة لذكر المشبهة لذلك ذكرته في كتابي. وهذا شأن كل أهل العلم لما يشوفوا في منكر، وهذا المنكر إن لم ينكروه يستمر هذا المنكر عم يزيد، وشو بيعملوا العلماء؟ يقولوا واجب أن ننكر هذا المنكر بما نستطيعه، فبينكروا هذا المنكر من باب الوجود. فهذا لا يعاب، أنتم ما عيب عليكم لما عم تقولوا من سب الله كفر ومن شبه الله بخلقه كفر، لا، العيب على من يعيب عليكم، أنتم عم تعملوا الشيء الصواب، بس بسبب سوء أفهام الناس أكثر الناس صاروا بيعيبوا على أهل الحق ما يقولونه من الحق. قابلنا في الرحلة التي ذهبناها إلى الأردن مع الشيخ حفظه الله بعض الدكاترة من الجامعات الأردنية، فبعضهم كان يعارض الشيخ في مسألة علي ومعاوية، تعرفوها المسألة الموجودة. ثم واحد منهم دكتور من السودان، الحمد لله يعني الشيخ حفظه الله ورجاء صحيح مسلم والأحاديث اللي بتدل على تأييد القول الذي قاله الإمام الشافعي والبيهقي وأهل السنة والجماعة في أن عليا كان على الحق في قتاله للقاسطين والمارقين والناكثين، وأن معاوية ومن معه الذين قاتلوا عليا كانوا ليسوا على حق، بل كانوا يقعون تحت حديث رسول الله الفئة الباغية. أليس الرسول قال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية؟ والذين قتلوا عمارا من هم؟ معاوية ومن معه. فهذا الدكتور بلغني من مدة قريبة زار أحبابنا فقال لهم جملتين، قال لهم شيخكم لا مثيل له في الدنيا اليوم، لكن الحق مر على الناس لذلك عاداكم الناس. هذا الدكتور رجل فعلا طيب، يعني انا قعدت معه ساعات طويله واخذته ووصلته من عمان الى منطقه اسمها المفرق، فاثناء الطريق وجدته على عقيده اهل السنه والجماعه، رجل الحمد لله عنده فهم. فشوفوا سؤال قال: لكن الحق مر على الناس، يعني الجهال، لذلك الناس يعادونكم. سؤال سيدنا عمر بأي عصر كان سيدنا عمر من أكثر من 1000 سنة وعم بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر؟ شو بده يقول أمثال الشيخ عبد الله؟ إذا كان سيدنا عمر هيك عم بيقول فهلأ الأمر صار أشد. يقولون، يعني هلأ عم يحكي شو بيقولوا هدول المشبه اللي هو ذكرهم للضرورة، يقولون نحن نأخذ بالظاهر ونحمل الآيات المهمة تشبيها والأخبار المهمة حدا وعضوا على الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك، ويتمسكون على زعمهم بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. لما الإنسان بده يرد على الفرق الضلال بده يكون عنده قواعد، بده يعرف شو بيقولوا فرق الضلال وبشو بيستشهدوا فرق الضلال، وهذا الشيء الذي يستشهدون به إن كان من القرآن أو الحديث الصحيح، ماذا يقول فيه هؤلاء الضالون، وما هو الصواب الذي قاله أهل الحق في هذا، وماذا يقول أهل الحق في هذه المسألة، وما هو دليل أهل الحق في هذه المسألة. هيك إذا بدك تتعلم ترد على أهل الضلال، بدك تعرف أهل الضلال شو بيقولوا، وبدك تعرف شو بيستشهدوا. هيك عادة العلماء يقولوا لك الفرقة الفلانية نسبة إلى فلان تقول كذا، وتستشهد على زعمها بقوله تعالى، بجيبوا آيات وأحاديث. كيف بيضللوا الناس اللي هن عم ينتسبوا للإسلام؟ بيقولوا لهم إحنا معنا قرآن وحديث. فالجاهل بيقول لهم معكم قرآن وحديث، قلنا نحن الإنسان قبل ما يتعلم مثل شو قال شيخنا، كالإناء الفارغ. إناء الفارغ قلنا إذا عبيناه ماء يقبل، وإذا ملئ بولا ونجاسة يقبل. فهذا الإنسان اللي بعده منه متعلم، إذا لقطوه هيدولة وقالوا له نحن بنعلمك، شو بدكم تعلمونا؟ قالوا له بنعلمك كذا وكذا. لو طلع من أهل الضلال شو حيقول له عادة هذا اللي من أهل الضلال؟ نحن نعطيه قرآن وحديث، وهابية مش بيقولوا كل شيء واحد بيعمله الرسول ما عمله ولا نص عليه يكون بدعة منه منيح. كيف تحملوا مسحة وتسبحوا الرسول حمل مسحة وسبح؟ بيقولوا هيك، بيقولوا الرسول بيقولوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استشهدوا بالحديث هن. فما بده يعرف الواحد شو بيقولوا وبشو بيستشهدوا على زعمهم، وما معنى هذا الذي استشهدوا به عند أهل الحق، وماذا يقول أهل الحق، وما هو دليل أهل الحق. هيك بتصير تضبط المسألة عندك، كن مضبوط، عرفت شو قالوا أهل الضلال، شو استشهدوا، فنكت أقوالهم وأظهرت ماذا قال أهل الحق فيما استشهدوا به مما هو كلام حق في الأصل اللي استشهدوا فيه، لكن هم أوردوه في غير موضعه، وبعدين أنت ذكرت مقالة أهل الحق ودليل أهل الحق. مثل هذه المسألة، مثلا مسألة المسبحة واستدلالهم بهالحديث، سهل عليكم أنتم صار أنكم تقولوا الجواب على ذلك. مايك محمد سهل مثلا في الإسلام هذا ما هو منه ما ليس منه. خلوه يعني نشوف قد يقال، يعني خلوه يعبر عن رأيه شوي بعدين نشوف شو بده يقول. الحديث الثاني: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور شيء. هذا على شو بدل؟ بدل على من أحدث في الإسلام سنة حسنة، يعني شيء من الدين. إذا عمل شيئا في الدين مما يوافق الشريعة القرآن والحديث له أجر، معناته شيء منيح مقبول. الحديث الأولاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من أحدث ما هو منه ما هو موافق للشرع فهو ليس ردا فهو مقبول. طب هن لما عم بيقولوا الرسول بيقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هيك بيعمل لك الوهم، بقول لك هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم، بقول لك وكل الرسول أهل. كيف بدي عم تقول هذا انه مسح او يحمل واحد؟ الحديث الثاني بس البدعه اقسام. ما عم تجاوبه مباشره، جاوبه مباشره على عم بقول لك ايه. تفضلي. من احدث في امر ليست مطورا من عمل عملا، فاذا كان كان المخالف في الدين فهو رد هذه المحدثة اللي هي بدعة ما ليس من الدين. يعني بتكون بناء على إرادة الحديث الثاني اللي هو صحيح كمان ورواه مسلم، بتقول لما قال الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معنى ذلك عم يبين عم يشرح الرسول كلامه صلى الله عليه وسلم لما قال كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة تخالف أمرنا هذا فهي مردودة. بس أنا سبق وقلت لكم كلام كتير حلو قال الشيخ بدرس بفيد إنه هاي هون وكل محدثة بدعة مش المقصود بها على الإطلاق. مذكرين ما تأتي دائما مزبوط كلامكم صح إنه كلمة كل مش دائما بتأتي للشمول بلا استثناء، مثل وكل عين زانية مش معناته إنه حتى الرسول بيطلع في الضيعة المحرمة، لا معناته أغلب العيون، معناته كثير من المحدثات مخالفة للشرع. بس في شيء تاني قلت لكم كثير جميل، قلنا نحن كثير الأحيان لما بتكون تفسروا الآية أو الحديث إذا كان يوجد شيء في سياق الآية يعني كلام قبل اللي عم تفسروه أو بعد بفيد لتفسير المعنى الجزء المطلوب فبنطلع بالسياق. بداية الحديث شو هو؟ قبل، في شيء قبل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، شو بدايته؟ إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هلا شوفوا لاحظوا لما الرسول اتكلم عن شغلتين هون شو قال؟ احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد، بعد ذلك شو قال؟ وكل محدثة بدعة. شو يعني وكل محدثة؟ برافو عليك، يعني كل محدثة تخالف احسن الكلام والهدي محمد فهيدي بتكون مانا مضبوطة. شفتوا كيف فسرها الشيخ؟ هيك بيطلع جميل جدا. الشيخ انا اول مرة اسمع. طيب الحديث من اول ان احسن الكلام كلام الله، هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان بلش الحديث يعني قال ان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا شيء احسن من كلام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قلت لكم جعل أسرار في القرآن الكريم، منها أن هذا القرآن الكريم الله تعالى سهل على كثير من الناس أن يحفظوه، بينما الكتب القديمة ما كان كثير من الناس يحفظها. التوراة حفظه رجل واحد بس من أمة موسى عليه السلام، أما فيك تعد لحفظ القرآن من أمة سيدنا محمد ما بنقدر نعده صلى الله عليه وسلم. بعدين التوراة حرفة والإنجيل حرفة، القرآن الكريم ما حرفة. الله تعالى جعل فيه مزايا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عزي. بعدين قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة، فينا نقول وكل أو وكل، وكل من رجعها لا إن أحسن، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فجميل جدا الله يبارك فيكم ان تحفظوا هذه الجمله الاولى. طيب شيخ يلا الشرح بعد ذلك خلص هذا هو. لما قلت انك بدك تشرح اول مره امنا يعني نحن نحفظ بعض. انا كان مذكر اني قايل لكم اياها. يعني انا كنت بدنا اذكر عبارات الشيخ اصبر انا عم بقول لكم مما اتذكر يعني استنوا لكم العبارات. ان شاء الله. واحسن الهدي هدي رسول الله. واحسن الهدي هدي محمد. شو يعني احسن الهدي؟ مذكر نهايكم ما بعرف ليش مذكر، يعني احسن السير سيره محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن رسول الله من اقواله وافعاله عليه الصلاه والسلام. احسن السير هي سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلكم هلا بعد الان اذا كنتم في مجلس عم تتحدثوا بهالموضوع واردتم ان تبينوا عن البدعه وأردتم أن توردوا هذا الحديث المشهور على ألسنة الناس، إذا قولوا هناك جملة قبل هذه تبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهي قوله إن أحسن الكلام كلام الله. كل هذا أدلة صح، بس حلو إنه نستدل بنفس الحديث اللي هو موضع اللي هنا عم يستشهدوا فيه، إنه نفس الحديث فيه ما يدل على أنه قصد الرسول مش كل شيء أحدث، بدليل إنه قال بالأول هيك. إيه هيك على الشيخ واحد بس اللي خلصه. نعم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شو قولي مسلم نص عبارة شو انه كل طيب اكتبي اذا بدك اكتبي عبارة نكتب هيك ولو جملة واحدة. قوله عليه السلام وكل محدثة بدعة إلى آخره، عاد جبنا هي الثانية جمعة، يريد به ما أحدث على خلاف كلام الله وهدي النبي. وقد قال الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم إن هذا الحديث من العام المخصوص، إن هذا الحديث من العام المخصوص، أي لفظه عام خص بالدليل، وهو قوله خص بالدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا يعني مخالف للشرع فهو رد. ويدل على أن كلمة كل لا تكون دائما للشمول قوله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، فالرسول لا ينظر النظر المحرم، فالرسول لا ينظر النظر المحرم، البخاري كل عين زانية، اللي قبله مسلم، الحديثين اللي قبله مسلم. وهؤلاء هلا كلام القشير نرجع، وهؤلاء يعني المشبهة هلا هن الوهابيه هن المسلم المشبهة بعد العصر، والذي أرواحنا بيده يعني عم يحلف بالله أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، لأن ضلالات الكفار ظاهرة يتجنبها المسلمون، وهؤلاء أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون، فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والانتفاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهاد. الشرح التردد أي التنقل في الجهاد، والرعاع أي السفهاء، وهؤلاء أوهم الناس أن الله تعالى له حركة وتردد في الجهاد وأن له أعضاء، لأنهم يوردون هذه الآيات ويقولون نحن نأخذ بالظاهر، وهؤلاء ضررهم كبير. ليش قال أضر من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان؟ لأنه مسلم إذا جاء واحد يهودي واحد نصراني واحد مجوسي واحد عبدة الأوثان قال له أنت كافر روحي عم بشر، أما إذا جاء واحد عامل حاله شيخ غطى راسه وقال له لحية ولابس قميص جلابية فقد يغتر بكلامه والجهال يغتر بكلامه. نعم. وين؟ آخر سطر ويقولون قال رحمه الله فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري. يعني إذا واحد بيتسمع للمشبهة بصغير هون وبيأخذ بكلامهم بيروح بوهمه إلى تخيل المحسوسات، يعني بقيس رب العالمين على المخلوقات فبيعتقد الأشياء اللي بتوقعه بالضلال والعياذ بالله، فسال به السيل وهو لا يدري، يعني بينجرف هو منه حاسس. الشرح المحسوسات معناه الأشياء التي نراها بأعيننا من المخلوقات، فهؤلاء المشبهة يوهمون الناس أن الله مثل ذلك، مثل هذه الأشياء البشري والضوء ونحو ذلك. هلا نرجع للمراجعة يا حاج محمد، نبلش عند الحاج محمد لأنه هو ظاهره يحب. نعم اقرأي. شرحه على صحيح مسلم. أي حرف في شرحه على صحيح مسلم. من هو أول من أرسل إلى الكفار يا حاج؟ من هو أول من أرسل إلى الكفار؟ الشيء اللي ما بتتذكره ما تجاوب عليه بالمرة، أكيد ما تجاوب بالمرة، يعني أكيد تبع تطلع فيه. لا قصدي يعني ما بقول ما بعرف ولا شيء إذا بدك، ما عرفت شو أنا عم بحكي. وإذا بدك أختك بتساعدك. سعدية، من هو أول نبي أرسل إلى الكفار؟ فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار، هذا بالمتن موجود. فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. وهبي بيقولوا أن أول الرسل هو نوح، كيف ترد عليهم؟ الوهابية تقول إن أول رسول على الإطلاق هو نوح. هل بيزعموا هيك؟ فنحن بدنا نرد. فنحن على قولنا ذكر لي شو قلت أنا بالنسبة للرد على أهل الضلال لو بالعامية، يعني شو بنعرف عنهم وشو كيف وبالترتيب اللي قلته. الكلام الفاسد اللي بنقوله شو دليل؟ شو لماذا يستشهدون؟ كمل. شو الصواب؟ أهل العلم اللي قالوا. طيب شو الصواب؟ شو الدليل عليه؟ شو الدليل على الصواب؟ كمل. بعد فيه ما؟ بعد فيه؟ بعد فيه؟ شو المعنى الصحيح للي ما استشهدوا به؟ هن استشهدوا بشيء يكون قلنا من القرآن يكون من الحديث، عم فسروا غلط. نعم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فأول رسول أرسل إلى الكفار ونوح عليه السلام. طيب احنا عرفت شو بدنا دليل؟ بدنا دليل انه ادم هو اول الرسل على الاطلاق. هن بيقولوا لا ما غلطت، غلط ادم ونوح وابراهيم وال عمران على العالمين. ان الله صفى ادم ونوح وال ابراهيم على العالمين. عم تغلط. الله صفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين. نقصت الشيخ الايه وان امه لا كمان عم تسمع شو عم تقول؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. سيدنا آدم عليه السلام قلنا قديش عاش مذكرين؟ ألف سنة عاش. يعني بهالألف سنة قديش صار عنده أولاد وأولاد وأولاد؟ 40,000. أيوة لما مات كان في من ذريته أولاد وأولاد وأولاده 40,000. يعني هدول شو بيطلعوا؟ أمة قصدي يعني. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني هو شو بيكون؟ نعم رسول نبي. كيف عرفوا انه اول جريمه قتل انه لو ما كان فيه يعني كيف عرفوا انه هذا حرام؟ أيوة. اللي عمله قابيل لما قتل هابيل. نعم. كيف يعرفوا هذا؟ بالشرع بالدين. من وين بده يجي؟ من النبي الرسول. بعد في ادله كمان. وان من امه وان من امه الا خلا فيها نذير. بعد في اي هذه اي بعد في مين ممكن يتذكر؟ اي قول حديث تفضل. ترمذي شو هو؟ فما من نبي يومئذ كمان في حديث آدم فما سواه إلا تحت لوائه. فما من نبي يومئذ يعني هذا دليل أنه كان سيدنا آدم شو؟